نعم في أسئلة يا شيخ حذفت أنا. يعني يصلون الجمعة وما في ظل إلا في الجدران إلا قليل، في قربهم من الجدران حتى ينالهم شيء من الظل. يعني يدل يعني يدل على أنهم كانوا يصلون في أول الوقت وما في ظل كثير يمشون فيه. نعم نعم. لا ما لم يرد شيء في حتى حديث فأكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة. ليلة الجمعة ضعيف، لكن فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة صحيح. يعني ليلة الجمعة ما لها أي فضل، وإنما الفضل من طلوع الشمس يوم الجمعة إلى غروبها. نعم. ليش رأيش لو تكتبون الأسئلة أسهل لي، يعني أسرع. بدل ما شخص يتكلم في السؤال ويعيد ويجيب يصير مكتوب وأنا أذكر خلاصة السؤال. نعم. يقول نفهم الحديث أنه يجوز تقديم صلاة الجمعة عن وقتنا الحالي أو تأخيرها قبيل العصر. هو وقت صلاة الجمعة باتفاق العلماء ينتهي بانقضاء وقت صلاة الظهر، يعني دخل وقت العصر خلاص انتهى وقت الجمعة، لكن خلاف في أوله على القولين السابقين. الأحوط مثل ما ذكرنا لكم يكون بعد الزوال. يعني اتفق العلماء على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، واختلفوا هل ما قبل الزوال وقت الجمعة أم لا. الجمهور لا، الحنابلة قالوا نعم كعيد مثل العيد. يعني عند الحنابلة لو تصلي صلاة الجمعة الساعة 7 يصح. نعم. نعطي الكتاب الشيخ هشام. يقول كيف آتي بأمثلة مما ندرسه في الفقه. تفكر، وبالمناقشة مثل هذه يوم بعد يوم يكون الإنسان عنده ملكة في الفهم وتنزيل النصوص وكلام العلماء على ما يواجهه من الأحداث. وهذا اللي يسمى فقه الواقع من النوازل الحديثة